والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه بعد توفيق الله عز وجل له وإعانته. والتربية منها استخلصت وأخذت كلمة الرب، من ربى يربي تربية، ربى عباده بالنعم ثم رباهم بشرائعه تبارك وتعالى وبرسله وبكتبه التي أنزلها على عباده ليكونوا على الصراط المستقيم وعلى المنهاج القويم وعلى الطريقة التي يريدها الله تبارك وتعالى. ولهذا أصول التربية كلها راجعة إلى الكتاب والسنة، فكل خلق حسن فهو في القرآن، وكل أمر يحبه الله عز وجل فهو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. على هذه تقوم أصول التربية للأفراد وللمجتمعات. أما بالنسبة لطالب العلم فإنه يتميز على ذلك بالجانب العلمي، فإنه يتميز على غيره بالجانب العلمي. فطالب العلم ليس مجرد كتاب يحوي في دفتيه كلمات وعبارات وألفاظ، بل إن طالب العلم يمثل بسلوكه ومظهره الذي يعكس مخبره ما يحمله من علم نافع وما يقوم به من عمل صالح. ولهذا ضرب الله تعالى لبني إسرائيل، وكانوا أهل كتاب ويحفظون الإنجيل ويحفظون التوراة ضرب الله عز وجل لهم أسوأ مثل، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هم حملوا في عقولهم وحفظوا ألفاظ التوراة كعبارات وككلمات، لكنهم لم ينزلوها إلى أعمالهم وتصرفاتهم وجوارحهم، فكانوا كالحمار الذي يحمل الكتب وليس له من هذه الكتب نصيب ولا نفع، يبقى الحمار حمار مهما حمل على ظهره من أرتال الكتب، يبقى هو حمار ولا ينادى إلا بحمار. وهذه الكتب التي على ظهره لم تزده عند الناس شيئا ولا عند الله شيئا، هو كما هو. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يتواصون فيما بينهم على ما يسمى بأدب طالب العلم، كما كان سفيان الثوري رحمه الله يقول لطلابه أنتم، أو لبعض أهل الحديث يقول لهم: أنتم إلى كثير من الأدب أحوج منكم إلى قليل من الحديث. نعم يا ابن، بعدين أمشي وتعال بعدين. لا ما تمشي برا، أمشي مع ناس عبد الله. كان يخاطب بيئة علمية، لما وجد بعضهم كانت همته مصروفة فقط إلى جمع المسائل مجردة عن العمل. ولهذا لما سئل عن قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر؟ قال سفيان الثوري: ألهتكم جمع الأسانيد. وهو لا يخاطب كل طلاب العلم، إنما يخاطب فئة معينة، فئة انصرفت عن العمل بالكلية وأصبح همها كله مصروف إلى فقط جمع المسائل، إما للتباهي أو ليبز الأقران أو ليتصدر المجالس والمجتمعات أو لينادى بأحسن الألقاب. وهذا من أخطر المداخل على طالب العلم، وهو ينافي أصل التربية جملة وتفصيلا. ولهذا في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجلا رجل عالم وقارئ للقرآن، فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول الله عز وجل له: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته. فيقول الله عز وجل له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فلا بد من أن يجمع طالب العلم بين العلم وبين أدب هذا العلم. كونك تحمل بين جنبيك متنا في العقيدة ومتنا في الفقه ومتنا في الأصول، هذا يحتم عليك أمرا إضافيا. ينبغي كل ما درست متنا من المتون، كل ما ازداد جانب الأدب والتربية والإيمان عندك، لأن الله تعالى قرن بين أمرين في كتابه، قرن بين العلم وبين الخشية، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعلوم أن العلماء درجات، منهم المتوسع المتبحر، ومنهم المقل، ومنهم غير ذلك، درجات متفاوتة. هذا الربط كل ما زاد علم العبد ينبغي أن يزيد خشوعه، ينبغي لا يلزم، قد يزيد علمه ولا يزيد خشوعه، لكن هذه حالة لا يريدها الله عز وجل ولا يحبها. إنما يريد الله تعالى أن يكون العلم والخشية متلازما، كل ما زاد علمك زادت خشيتك لله تبارك وتعالى. ولهذا يذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن مجلس الإمام أحمد كان يحضره 5000، منهم 500 يتعلمون العلم، والبقية يأخذون الأدب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يأخذون الأدب فقط، ينظرون إلى سمت الإمام أحمد كيف يسكت، السكوت له أدب، حتى السكوت نفسه له أدب، ينظرون كيف يسكت الإمام أحمد ومتى يسكت. أحيانا الإمام أحمد يسأل سؤال ويجيب بالسكوت، لا يتكلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما سئل فسكت حتى ينزل عليه الوحي فيجيب عليه الصلاة والسلام. وكانوا يتعلمون من الإمام أحمد الخشية والإخبات لله تبارك وتعالى، ويتعلمون من الإمام أحمد كيف يجيب السائل إذا سأله، وكيف يتعامل مع من لديه سوء أدب أو غلظة في الخطاب أو جفاف في الأسلوب. ليس كل الناس يحسن طرح السؤال على الشيخ وعلى العالم، لكن العالم يحسن التعامل مع الجميع، يحسن التعامل مع الجميع. إذن لا ينبغي أن تكون همة طالب العلم مصروفة فقط إلى حفظ متن أو دراسته، بل لا بد أن يسأل طالب العلم نفسه بعد إكمال كل متن: ماذا استفدت من دراستي لهذا المتن؟ أين منزلتي من الإيمان؟ أين درجتي من الإيمان؟ ما الذي تغير في أخلاقي بعد أن درست هذا المتن؟ ما الذي تغير في تعاملي مع أهلي ومع زوجي ومع أقاربي؟ ما الذي تغير في تعاملي مع ربي بعد أن درست هذا المتن؟ لابد أن يكون لهذا المتن الذي درسته أثر فيك. إذا لم يكن له أثر فيك فاعلم أنك لم تستفد من دراستك الفائدة الحقيقية المرجوة، إنما كثرت حجج الله عليك، كثرت حجج الله عليك، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، إما أن يشهد لك ويشفع لك، أو يكون ممن يأخذه القرآن حتى يزج به في قفاه إلى النار والعياذ بالله إلى جهنم وبئس المصير. هذه التربية العلمية لها أصول تقوم عليها لينتفع طالب العلم من هذا المتن الذي يدرسه. أول هذه الأصول للتربية العلمية الإخلاص لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وضد الإخلاص الرياء، كما قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الرياء هو البحر الذي لا ساحل له، لا ساحل له. الرياء منه أماكن عميقة ومنه أماكن يسيرة قليلة الماء، لكن هي أيضا من الرياء، وقل من يسلم منه إلا من رحمه الله تبارك وتعالى وأيده بتوفيقه وامتنانه ورزقه قلبا سليما يستوي فيه المدح والذم ويستوي فيه القلة والكثرة إلى غير ذلك من المعاني. فالإخلاص هو رائد التربية العلمية لطالب العلم قبل أن يدرس المتن وقبل أن يحضر الدرس، بل ينبغي أن يجدد نيته في كل درس يحضره: لماذا أطلب العلم ولماذا أدرس هذا المتن؟ هل أدرسه لأزداد علما بالله وكتابه ودينه وشرعه؟ هل أدرسه لأرفع الجهل عن نفسي؟ هل أدرسه لأرفع الجهل عن قومي وأبلغ رسالات ربي؟ أم أدرسه لأكون حافظا من الحفاظ أو عالما من العلماء ليقال عالم أو ليقال قارئ أو ليقال غير ذلك من العبارات؟ أم يدرسه فقط ليكون من أصحاب المجادلة؟ وهذا طبع البعض، يطلب العلم حتى يجادل به في المجالس ويفحم به الناس، كما جاء في مسند الإمام أحمد، فإن كان في سنده لين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليماري به العلماء ويجادل به ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء فالنار النار. ليجادل فقط ليجادل. وربما تعلم بعضهم العلم والعياذ بالله ليصرف الناس من الحق إلى الباطل، يعني يبحث في بعض المسائل لينصر ما عنده من باطل، لا يتعلم ليصل إلى الحق ويصل إلى مراد الله عز وجل في خطابه للعباد في كتابه، إنما يريد أن يعرف فقط المسألة حتى إذا نوقش فيها أفحم الخصم وقرر الباطل لعامة الناس والعياذ بالله. فالإخلاص أول أعمدة التربية العلمية. ثانيا اللسان السؤول والقلب العقول، كما قال عبد الله بن عباس وقد سئل: بما حزت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. يكون صاحب عقل ويحضر عقله هذا عند حضوره للدرس، فلا يكون ممن يسهو كثيرا أو ينعس وينام أو يجلس في آخر المجلس متكئا أو غير ذلك، بل يري نفسه الهمة حتى ترتفع همته وتزكو وتعلو. ثالثا من أصول التربية العلمية صحبة الجادين من طلاب العلم، ممن علم عنهم الصدق والإخلاص والتواضع لطلب للعلم والحرص عليه وعدم مضيعة الأوقات. لا يكون حرصه صحبة الثرثارين أو من يقطع الكلام بالونسة والحديث الذي لا طائل من ورائه حقيقة. وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله من أعظم الآفات التي تدخل على طلاب العلم، أن ينشغل بعضهم ببعض بالأحاديث التي لا طائل من ورائها، يراهم الناس فيظنون أنهم في كل أوقاتهم في مدارسات ومناقشات وحفظ ومراجعات، وهم حينما تدخل في وسطهم لا تسمع إلا قيل وقال: والشيخ الفلاني فعل، والشيخ الفلاني تكلم، والشيخ الفلاني رد على فلان. فتجد أن مجالس العوام أفضل من مجالسهم والعياذ بالله. الأصل الثالث والرابع من أصول التربية العلمية حفظ اللسان عن ما حرم الله عز وجل من الغيبة، وكف اللسان عن موارد الشبه والريبة، خاصة حينما تعلو بعض الفتن العلمية أو العملية. تنطلق الألسنة كثيرا خاصة إذا تصدر الفتنة إمام في عصره أو عالم كبير في زمانه ويكون له قدر عظيم عند طلابه، فتبدأ هذه الفتنة تسري إليهم حتى يصبحون هم فيها رؤوسا، ودعاة، فيكونون بسبب ذلك قطعوا على أنفسهم طريق طلب العلم. وغالب من انقطع عن طلب العلم انقطع بسبب أمثال هذه الفتن. ولهذا السلف في أكابر الفتن التي ظهرت في زمانهم كفتنة القول بخلق القرآن وفتنة الخوارج وغيرها، لا يعرف عنهم أنهم في زمن الطلب كانوا يقفون للمناظرات أو للمناقشات، بل كان العالم الإسلامي يموج بهذه الفتنة وهم منشغلون بطلبهم للعلم، لا يقف لينظر ولا ليناقش ولا ليجادل، إنما يطلب العلم الذي يكشف له حقيقة المسألة ويجلي له الحق من الباطل فيها، ويدع أمر المناظرات والمجادلات والرد على أهل البدع لعلماء عصره وشيوخ زمانه وبلده. أما هو لا يلتفت ولا يجلس ليتسمع كلاما بين اثنين في مسألة من مسائل فتنة ذلك العصر أو الزمان، هو منشغل بطلبه للعلم عند الشيوخ الذي وثق في علمهم ووثق في تقواهم وورعهم وبعدهم عن البدع العلمية والعملية. كم من طالب علم تساقط لما انصرف إلى أمثال هذه المسائل، وكل عصر له مسائله. إن كانت مسألة خلق القرآن في القرن الثالث ففي كل قرن مسألة ترد وتخرج، وهذه من الفتن التي يميز الله تعالى ويمحص الله تعالى بها بين الصادق في طلبه للعلم وبين الكاذب، بين المؤمن وبين المنافق. كل زمان وله مسائله الكبار التي يفتتن بها عامة الناس وينجو فيها قلة قليلة يثبتهم الله تعالى على الحق وعلى اليقين، كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزال طائفة من أمتي على الحق، على الحق في جميع المسائل العلمية والعملية. لابد في كل مسألة وقع فيها نزاع في أي عصر من العصور أن تكون هناك طائفة على الحق في هذه المسألة، علمية كانت أو عملية. وأسعد الناس في هذه المسائل هم أهل الحديث والأثر الذين لا يجاوزون نصوص الكتاب والسنة على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. الأصل الخامس من أصول التربية العلمية لطالب العلم عدم الاكتراث بكثرة الطاعنين والمخالفين، فإن هذا من الأبواب التي تدخل الوهن على طالب العلم وتفت من عضده وتضعف من عزمه، خاصة إذا كان الطاعنون والمخالفون ممن يشاطرونه المنهج والسبيل، يعني يكونون من أهل السنة أمثاله ويطعنون فيه ويقدحون فيه، وهذا طريق الثبات. إذا ثبت في هذه كان هذا طريق الثبات، وكان هذا مفتاح الانطلاقة الكبرى في التبحر في العلوم بإذن الله عز وجل، لأن هذه الفتنة فتنة الطعن مزلة للأقدام. إذا تكالب الناس خاصة مع وجود الهوى، والهوى يلعب دورا كبيرا في مثل هذا الباب، إذا كثر الطاعنون فيه لا ينبغي أن ينهزم ولا أن تأخذه العزة بالإثم ولا أن يكون لديه حب انتصار وشهوة خفية للنفس ولا أن يتساقط عن الطريق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة بن شعبة: لن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ثابتين على الحق الذي لديهم لا يضرهم من خذلهم. إذن هناك من سيخذلهم ومن سيخالفهم ومن سيحذر منهم ومن سيطعن فيهم ومن سيخرج الشائعات عنهم، فلا يجعله هذا يتزحزح عن موقفه. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، أي لا يضرك كيدهم. قال الله عز وجل: ولا يستخفنك الذين لا يقنون، لا يخرجوك عن الحق الذي أنت عليه، أثبت وعاملهم بالتي هي أحسن، فما هي إلا سحابة صيف وستزول بعد قليل بإذن الله عز وجل. أكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. آمين.